الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. وبعد، فحي الله الذي وجه النير الطيبة، وطبتم وطاب مكشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. مازلنا أخوة الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأحكام الإيمان من خلال العقيدة الصحابية للإمام الصحابي رحمه الله تبارك وتعالى. بعد أن تحدثنا عن جملة من المسائل التي يميز بها المؤلف منهج أهل السنة عن منهج من ضل عن سواء السبيل من الفرق التي ضلت عن سواء السبيل، في بيان الصلاة خلف كل بر وتاجر الصلاة عليه، وفي بيان أيضا طاعة أولياء الأمور الذين هم منا ويقيمون فينا أمر ديننا ولو وقعوا أيضا في شيء من الفسوق والفجور والعصيان الذي لا يخرجهم من الملة، فطاعتهم أولى من المفاسد المترتبة على الخروج عليه. وهكذا أمر النبي بالصبر، بعدم نزع يد من طاعة وغير ذلك، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ليش؟ لأن هذا الكفر هو الذي يسقط أول شرط من الشروط التي تتوفر فيه من أجل إمامة المسلمين، وينبغي أن يكون منهم، صار ليس منهم. وأول الشروط هو الإسلام، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من هذا الباب، وما دام في دائرة الإسلام، ما دام في دائرة الإسلام لم يخرج منها، تبقى ولايته ما دام يقيم الدين ومصالح المسلمين. ثم تحدثنا بعد ذلك على بعض المباحث الأخرى وستأتي معنا، ما زال سيتكلم عليها. من جملة أيضا ما يميز به أو ما يتميز به منهج أهل السنة والجماعة هو تجنب الشذوذ والفرق والخلاف. سموا بأهل السنة لأنهم استقاموا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي القولية والفعلية والتقريرية والحق الذي جاء به سيد البشرية، استقاموا على ذلك واجتمعوا على ذلك، لأن السنة جامعة والبدعة مفرقة، وهذا واضح من خلال ما نراه حتى في سيرة النبي المصطفى، كيف أن المشركين فرقتهم بدع الجاهلية، فمجتمع المدينة لم يسمى بالمدينة قبل مجيء النبي إليه وإنما كانت تلك البلد تسمى بيثرب، وكان فيها الأوس والخزرج، فرقتهم إيش؟ بدع الجاهلية. ما شيء الذي جمعهم؟ سنة خير البشرية عليه الصلاة والسلام، أصبحوا أنصارا لله ولرسوله، أليس كذلك؟ حتى في قولهم لعل الله أن يجمعنا به، نعم، لأنه هو صاحب السنة صلوات ربي وسلم عليه. فبدعة مفرقة ولها مساوئ كبيرة، ونرى حتى أن مرض جسد الأمة بسبب البدع والضلالات التي فرقت شمل المسلمين، وصاروا إيش؟ لقمة سائغة للكافرين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حصل ذلك بدءا من ظهور الفرق الوعيدية والخوارج، ثم بعد ذلك ظهر الكلام في القدر، أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فذهب يحيى بن يعمر يسأل ابن عمر، يعني هذا ما زلنا في زمن الصحابة، وبدأت تظهر الفرق، واضح ما؟ ثم بعد ذلك ظهرت طريقة أهل الكلام، ظهر التعطيل، ومع التعطيل ظهر الإرجاء، وهكذا هذه الفرق بدأت تنخل جسد الأمة حتى مرضت وتشتتت، واضح؟ مع العصبية الجاهلية، مع غير ذلك. إذن هؤلاء يسمون بأهل الأهواء، أهل الفرق، واضح معنى الفرق التي ضلت عن سواء السبيل. ونحن قلنا سبب ذلك عقدي بالأساس، يعني سبب ذلك عقدي، وهذه فرق عقدية ملل ونحل، وهذا كل يضعف جسد الأمة. فنحن قال يعني نجتنب الشذوذ والفرقة، نلتزم بالسنة والجماعة. ليش؟ لأن السنة جامعة والفرقة والبدعة مفرقة، واضح معنى؟ والشذوذ هو خلاف منهج المسلمين. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. تصور ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين الأوائل هم الذين كانوا على السنة، كانوا مستمعين عليها، لا يوجد يعني فرق. الصحابة لم يكونوا كذلك رضي الله تعالى عنهم، كانوا جسدا واحدا رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يشدون بعضهم بعضا ويقيمون على منهج النبي، أقاموه في أنفسهم وأقاموه حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا حروب الردة ومانع الزكاة والذين ادعوا النبوة. إذن صحابة النبي أقاموا هذا الدين ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها بفضل الله ومن وكرم، لأنهم كانوا على السنة واجتمعوا عليها، لأن السنة جامعة والبدعة مفرقة. هو الآن الإمام الصحاوي يذكر بعض المسائل التي ضل فيها من ضل عن منهج أهل السنة والجماعة. من ذلك قال: ونرى المسح على الخفين في الستر والحضر كما جاء في الأثر. برغم أن مسألة المسح على الخفين هي من مباحث الفقه، من شروط الصلاة في مبحث الطهارة، أليس كذلك؟ المسح على الخفين من مباحث، لكن هو أضافها في هذا المبحث. ليش؟ لأن هناك من أهل البدع من خالف أهل السنة في هذا الباب. ثم هذا الباب والآثار الذي جاء تتحدث عن مسح الخفين هي من قبيل النصوص المتواترة، يعني هذه من الأمور المقطوع بها يعني عند المسلمين وعند أهل السنة، وبالتالي لا يخالف فيها إلا شاذ إلا مبتدع. والذين خالفوا في هذا الأمر هم الشيعة الروافض، ونحن نعرف أنها من الفرق التي ابتدعت وخالفت أهل السنة. الروافض قلنا الشيعة الروافض هم الذين خالفوا في هذا الأمر لاستدلالهم بآية في غير محلها كما سيأتي معنا. لا هم أتوا على منهج أهل السنة، لا أتوا على الأصل ولا على الرخصة، ولما جاءوا بشيء جديد فهموه بفهم سقيم كما سيأتي معنا. المسح على الخفين يا أحباب الكرام ذكر أهل العلم منهم الحسن البصري غيره أنه مأثور عن 70 صحابي. تصور منهم قال 40، منهم قال أحاديث المسح على الخفين بلغت 70 صحابي يرويها، وبالتالي هذا جمع متواتر، أليس كذلك؟ وهذا النوع من التواتر يعد من التواتر المعنوي، يعني الأحاديث المتواتر أو تعرفون تعريف المتواتر لا رواه جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤ مع الكذب ويكون منتهاه الحس مشاهدة أو سماع. وحديث مسح الخفين مشاهد، رأينا رسول الله واضح يمسح الخفين وغير ذلك، أو حتى سماع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مسح الخفين، يعني مش بالاجتهاد يعني مشاهدة أو سماع الحس، يعني مش الجانب العقلي كالواحد نصف الاثنين، هذا بالعقل يعني واضح وهكذا. تأمل المتواتر يا أحباب الكرام الذي رواه جمع عن جمع ينقسم إلى قسمين. عندنا المتواتر اللفظي، بمعنى المتواتر اللفظي الذي اتفق فيه الرواة، الذي اتفق رواته على لفظه ومعناه نفس الألفاظ، هذه تدل على نفس المعنى. رأيتم القرآن بلفظه ومعناه بنفس الألفاظ، لم يأتي إنسان بفاتحة أخرى أو بسورة نبي الله موسى مع فرعون في قصص القرآن بأسلوب آخر بطريقة أخرى، وأما بألفاظه وبمعانيه. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد من أمثلة المتواتر اللفظي، يعني اتفق فيه الرواة على نفس الألفاظ نفس الحروف نفس الكلمات. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من المتواتر قلنا اللفظ. المتواتر المعنوي ما معنى؟ يعني المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة، لكن كلها تصب في معنى واحد. من ذلك أحاديث المسح على الخفين، من ذلك إيش؟ أحاديث المسح على الخفين. مثلا نجد حديث المغيرة بن شعبة لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين، وحديث آخر لما كان يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتوضأ قال فلما أهويت لأنزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. نجد مثلا حديث علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، كلها تتحدث على شنو؟ المسح على الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليل والمسافر ثلاث أيام، على أي شيء تحدث؟ على الخفين. هذا ما معنى أحاديث المسح على الخفين يرويها تقريب 70 صحابيا، تسمى متواترة، لكن هذا التواتر معنوي، عندنا متواتر لفظي نفس الألفاظ، وعندنا متواتر معنوي أحاديث ألفاظها متنوعة لكن كلها تدل على قضية واحدة، على مسألة واضحة، وهكذا. منها أيضا أحاديث رفع اليدين في الدعاء، تجد ذلك في صلاة الاستسقاء، تجد ذلك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، شوف في غزوة الأحزاب اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد ذلك أبدا، حتى سقط رداء وحمله الصديق ووضعه على كتفيه، إذ تستغيثون ربكم، رب العالمين قال، يعني في أحداث متنوعة، رفع اليدين، رفع اليدين في عرصة في الدعاء، في أحداث في في في, في أحداث مختلفة يعني، وفي وقائع شتى كلها تدل على أن من السنة ومن الآداب رفع الدعاء، إيش؟ رفع اليدين عفوا عند الدعاء، أو رفع اليدين بالدعاء، وحديث أخرى أيضا، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، كلها تدل إيش؟ هذا ما معنى تجد أحاديث أيضا رفع اليدين في الدعاء متواترة، لكن لفظي ولا معنى من؟ يعني ألفاظها مختلفة لكن كلها تدل على قضية واحدة، على مسألة واحدة، يعني هذه مسألة متواترة عند الصحابة معمول بها عند أئمة الإسلام وأئمة الفقه، لا يشب عنها إلا مبتدع إلا هالك، واضح ما معنى؟ وبالتالي كما نجد الأحاديث التي تدل على مسح الخفين بلغت التواتر، وهذا معمول به ويعمل بها أهل السنة، لماذا أتى بها الإمام الطحاوي؟ لبيان من خالف أهل السنة في هذه المسألة وفي المسألة التي مرت معنا، هذا كله حتى نميز الخبيث من الطيب، ورحمن حتى يتميز منهج أهل السنة بصفائه بنقائه الذي يعمل بسنة النبي ومن سنة النبي هذه، لأن أهل البدع لا يعملون بسنة النبي، هذه من سنة النبي مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام، وبين وقال اليهود لا تصلي في خفافها فصلوا في خفافكم، واضح، لا يصلون في نعال ولا خفافهم، هذا فيه مخالفة أيضا لأهل الشرك وأهل الكفر، والمخالفة للمشركين هذا أصل في الدين، المخالفة هذا بيان للتبرؤ مما عليه أهل الكفر ومخالفتهم حتى يتميز الصفاء والنقاء من الظلمات وغيرها، واضح ما معنى؟ حتى ترون حتى صيام يوم عاشوراء تصوم اليهود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين مخالفة ذلك، لن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، يعني يوم التاسع، مخالفة المشركين أصل في الدين، واضح ما معنى؟ وهكذا، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا طريقا، من سار عليه فقد سار على السنة واجتمع مع المسلمين فصار من الجماعة، من جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، من خالف السنة فهو من أهل الفرق والشذوذ وأهل البدع، كما نرى كثيرا من الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من الأدلة على المسح على الخفين عندنا قول الله تبارك وتعالى، عندنا أصل وعندنا رخصة، هذه الآية دلت على الأصل والرخصة، قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وإن كان هذه أيضا فيها فائدة أخرى فقهية للخلاف الفقهي الذي وقع فيه الفقهاء في مسألة ترتيب أعضاء الوضوء، فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وجاءت بقراءة وأرجلكم قبل هذا وذاك، تعالوا بنا لنأخذ الآية وما دل عليها لفظها الأول ثم ما دل عليها لفظها الثاني، قال تبارك تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعل وفاعل أليس كذلك، فاغسلوا وجوهكم، المفعول به من؟ منصوب، وبالتالي وجوهكم وأيديكم، يعني واغسلوا أيديكم، معطوف على الذي يعطف على المنصوب يكون منصوبا، وبالتالي المنصوب الأول مغسول هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني واغسلوا أيديكم، اسمع الآن، وامسحوا برؤوسكم، إذا هذه الرؤوس هي من الممسوحات، عفوا وامسحوا برؤوس بمعنى وامسحوا برؤوسكم، فالرأس ممسوح ليس مقصورا. ثم قال وأرجو لكم، وأرجو لكم، وبالتالي معطوف على الممسوحات، وعفوا معطوف على المغسولات. أما وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة وأرجلكم معطوفة على مسح الرأس، وبالتالي سيكون أيضا مسح هنا. لكن تعالوا هنا لنأخذ الأمر الأول. هنا أيضا كما أن في الآية فائدة بقراءة أخرى، لأن القراءات يستفاد منها فوائد بمعنى أحكام جديدة. وأرجلكم وأرجلكم يتغير الحكم، كان مغسولا أصبح ممسوحا. فالقراءات يحفظك هذا، القراءة أيضا ثابتة، وأرجلكم ثابتة. واضح؟ من فوائد القراءات أننا نستفيد منها أحكام، لكن تعالوا بنا لنأخذ الأحكام التي يتناولها أهل العلم قبل الإتيان على القراءة الثانية. قال تبارك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنتم تعرفون أن هناك خلاف في مسألة ترتيب أعضاء الوضوء، منهم من قال بوجوب ذلك، منهم من قال باستحباب ذلك. الذين قالوا باستحباب ذلك ترتيب أعضاء الوضوء بمعنى باستحباب ذلك لا يجعلون الترتيب واجبا، وبالتالي إذا بدأت بعضو قبل عضو وسبقته قبل العضو الأول صح وضوءك، لكن يستحب أن ترتب أعضاء الوضوء. ليه؟ لأنه قال لك في هذه الآية قال رب العالمين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وحرف الواو وامسحوا وأيديكم وأرجلكم، واو هذا حرف الواو، حرف الواو لا تفيد الترتيب، حرف الواو في اللغة تفيد الجمع المطلق. واضح معنى؟ أنا إذا قلت لك مثلا جاء زيد وعمر وصالح وعلي وأحمد، من الذي جاء أول؟ لا يعني أنني إذا ذكرت الاسم الأول يعني هو الأول، لا، كنت أستطيع أن أقول جاء فلان وفلان وفلان كما أقول جاء فلان وفلان وفلان. الذي جاء الاسم الأول قلته يعني، لكن لا يعني هو جاء الأول يعني، يعني جاءوا كلهم. من الذي حضر الحفل؟ فلان وفلان وفلان، شفت فلان وفلان وفلان يعني حضروا الحفل، لا يعني أن هذا سأرتب هذا قبل هذا أو ذاك قبل ذاك. المهم اغسلوا هذه الأعضاء، المهم هذه الأعضاء ينبغي أن تغسل أو أن تمسح. واضح ما بدأت بأيهن شئت. فقال الواو لا تفيد الترتيب، نعم لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد غسل هذه، المهم اغسلوا هذه الأعضاء التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. الفريق الثاني الذين قالوا بوجوب الترتيب استدل بنفس الآية، قالوا نحن معكم على أن الواو لا تفيد الترتيب، لكن استدلالنا ليس بحرف الواو، استدلالنا الآن كما كنا نتحدث الآن عندنا إيش؟ منصوبات، وعندنا مغسول. واضح ما معنى؟ فرب العالمين ماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني قال مغسول ومغسول ثم ممسوح ثم مغسول. هي الآية كانت تستطيع أن تأتي بالمغسولات أولا ثم الممسوحات، لكن قالوا إدخال ممسوح في المغسولات دل على أن هكذا ينبغي أن يكون الوضوء مرتبا، مسح غسل الوجه غسل المرأة ثم مسح الرأس ثم عيد وارجع إلى غسل الرجلين. فقالوا إدخال ممسوح بين مغسولات دل على أن هكذا يكون الوضوء مرتبا، ذلك تدل على وضوء النبي لم يؤثر عنه أنه غير هذه الصفات طيلة حياته وحافظ على صفة وضوئه كذلك، تدل على وجوب الترتيب. واضح ما؟ أما الآخرين استدلوا بحرف الواو لا تفيد الترتيب. واضح وين يعني هذا الاستدلال لغوي تصور يعني، بمعنى الاختلاف ربما يكون في جوانبه اللغوية ويدعمون ذلك بجوانبها الشرعية. قال لك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هي ولو كانت وأرجلكم يعني انتهينا من الغسل ثم بدأنا بالمسح، مسح الرأس ومسح الرجلين، بعد الغسل نأتي إلى المسح، لكن هنا غسل غسل ثم مسح ثم غسل دل على أن هكذا الترتيب ينبغي أن يكون. واضح ما معنى الكلام؟ إدخال ممسوح بين مغسولات قالوا هذا يدل على ترتيبها كذلك، لأنه نستطيع لأنه الغسل ثم المسح أو المسح ثم الغسل. أما ما دام هكذا ثم أدخل ممسوح بين مغسولات دل على وجوب ترتيبها كذلك، واضح ما؟ تدعى ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للأصالة. أصالة. طيب هنا ماذا نفهم من قول الله تبارك وتعالى بالقراءة الثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ ما عاد وأرجلكم هنا معطوفة على المغسولات، صارت معطوفة على الممسوح، واضح ما معنى؟ وامسحوا ب حرف الجر برؤوسكم وأرجلكم معطوف على الرأس يعني على مسح الرأس، بالتالي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، هذا معنى. طيب ماذا يستفاد من ذلك؟ هل نمسح على أرجلنا بعد أن أمر الله بغسلها؟ هل الرجل تمسح هكذا مباشرة؟ لا، قالوا هذه الآية محمولة على المسح على الخفين، هذه الآية نستدل بها على ما فعله النبي إذا كان يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه وهم يغسلون أرجلهم ويهملون أعقابهم قال ويل للأعقاب من النار لأنه لم يصل إليها الماء، وبالتالي الرجل إما أن تغسل كاملة. وعندنا حتى فهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث أيضا في الصحيح، وهذا أيضا من أمثلة الحديث المدرج يمر معكم في علم مصطلح الحديث، وهي زيادة شيء في الحديث ليست منه سواء في الإسناد أو في المتن. كيف نعرف ذلك؟ من خلال جمع الروايات. عندنا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أتبغ الوضوء يعني أتموه، لأنه رأى الصحابة لا تغسل أرجلها بمعنى يمسحون أو شيء من هذا القبيل، والماء لا يصل إلى كل الفرض يعني، فقال ويل للأعقاب، العقب هو مؤخرة الرجل يعني لا يصل إليها الماء، قال ويل للأعقاب من النار، وبالتالي أتبغ الوضوء بمعنى أتم وضوءكم. هل الحديث هذا كله هل هذا الحديث كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جاء في رواية أخرى أن أبا هريرة يقول أتبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. إذن كلمة أتبغ الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعرف ما من كلام أبي هريرة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وبالتالي ينبغي أن تغسل. أما مسحها فهي محمولة على المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الرجلين بل قال ويل للأعقاب من النار. إذا كانت الرجل ليست مستورة ينبغي غسلها، وإذا كان لبس عليها خف فهذا سنة النبي. الأحاديث المتواترة التي عمل عليها أهل السنة هي المسح الخفين بشروطه، كما تعرفون ينبغي أن يكون ساترا لمحل الفرض، ينبغي أن يلبس إيش على طهارة، لذلك ينبغي أن يكون حتى هذا الخف طاهرا ليس نجسا. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان يصلي وجاءه جبريل وأخبره أن في عليك نجاسة فنزعهما، وأولى بنزع الخفين إذا كانت نجسة، واضح ما؟ إذا ينبغي أن تكون طاهرة ولبست على طهارة، واضح ما مال؟ وينبغي أن تكون ساترة لمحل الفرض لأنها عوضا عن الرجل، واضح ساترة لمحل الفرض. إذا كانت ما دون الكعبين لا يمسح عليهما لأنه ظهر من الرجل شيئا ينبغي أن يغسل، واضح ما مال؟ وأن تكون طاهرتين. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمغيرة؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. عندنا سؤال هنا جوانب فقهية، يعني على فرض أن إنسان غسل وتوضأ ثم غسل رجله الأولى، وإحنا قلنا ينبغي أن يلبسهما على طهارة، طيب غسل رجله ولبس الخف ثم غسل رجله الثانية ولبس الخف الثاني، هل يمسح عليهما؟ ولا فهم حاجة يعني. هذا ماذا قلنا؟ غسل رجله ولبس ثم غسل رجله الثانية ولبس، هل يمسح عليهما؟ قال لا. ليش؟ لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة. لما غسل رجله ولبس هل أتم رجل الثانية حتى يلبس بعد تمام الطهارة؟ هو غسل رجل لم تتم الطهارة، وبالتالي لا يلبس إيش الخفين إلا بعد أن يكمل وضوءه، فهو غسل هذه الرجل ولبسه ثم غسل تلك الرجل ولبسها. طيب ماذا يفعل هنا لو فعل هذا الأمر؟ ماذا يفعل؟ رأوا سهل الأمر، ينزع هذا الخف ثم يلبسها، مشكلة؟ لأنه لما لبسها هذه كأنها بالتسلل، يعني لما لبس لم تتم الطهارة، لكن بعد أن غسل هذه الرجل لبس هذه على طهارة، يعني ينبغي أن يلبس هذه على طهارة، يعني ينزعها ثم يلبسها فتكون قد لبست على طهارة. هذا هو معنى واضح، يعني يلبسهما بعد تمام الطهارة. واضح معنى الكلام؟ له شروط غير ذلك ليكون سد محل الطهارة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتع على رجليه مباشرة، وإنما مسح على الخفين. بمعنى عند أهل السنة والجماعة من خلال نصوص الوحيين ومن خلال فهم هذه الآية وهي محمولة على مسح الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بمعنى نمسح على الرجلين لكن ليس مباشرة وإنما على الخفين ما لبس عليها، وهذا ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الرجلين وإنما غسل الرجلين ومسح على الخفين. واضح ما هذا الذي أنزل؟ إذا الآية دلت على غسل الرجلين والسنة دلت على مسح على الخفين، بمعنى إما أن نغسل رجلينا أو أن نمسح على خفينا. هذا معنى نجد من خالف أهل السنة في هذا المبحث كالروافض، فهم لم يغسلوا أرجلهم، لم يغسلوا الرجلين ولم يمسحوا على الخفين، وإنما مسحوا على الرجلين مباشرة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما يتبعون السنة. هذا معنى يذكر الإمام الطحاوي رحمه الله ما يميز به منهج أهل السنة الذين يعملون بالسنة ممن يخالف السنة ويقع في البدعة من أهل البدعة، لأن أهل البدعة كالروافض من الشيعة لا يمسحون على الخفين، اسمع، ولا يغسلون الرجلين، لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون على الخفين، يمسحون أرجلهم مباشرة، فهم واقعون في حديث النبي ويل للأعقاب من النار، وبالتالي وضوءهم غير صحيح وصلواتهم ليست صحيحة. انظر المبتدع ماذا يفعل في نفسه، يفعل في نفسه ما يفعل العدو بعدو، حياته كاملة صلاته باطلة. تصور لم يغسل الرجلين ولم يمسح على الخفين، يمسح أرجلهم مباشرة، وهنا يكمن الضلال بعين. إذا أهل السنة يستدلون بالآية وبالحديث، الآية أفادت غسل الرجلين والآية أفادت المسح، لكن كيف نفهم ذلك؟ بسنة خير البشر بالأحاديث المتواترة التي بينت المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما. أي نعم، أو ما يقوم مقامهما يكون ساترا لمحل الفرض، لا يكون شفافا ولا يكون نجسا، ويكون ساترا لمحل الفرض ولبس بعد تمام الطهارة. وإن كانت المسألة خلافية في غير الخفين، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فقال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ابن الأثير يقول التساخين كل ما يسخن به الرجل من خف أو جورب أو لفائف، لم تكون ساترة، يعني واضح ما؟ فالتساخين كل ما يسخن به الرجل، واضح ما؟ وأنها حديث أيضا صريحة في الجورب، يعني وهذه مسائل خلافية، المسائل المجمع عليها المتفق عليها حديثه متواتر الخفين. عندنا حتى المغيرة بن شعب الذي روى الأحاديث على الخفين هو نفسه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه وجوربيه، أحاديث في سنن أبي داود وجامع الترمذي ومسلم أحمد وغيرها بهذا بأنواعها، يعني منها التسخين منها ما يعبر عليها بالنعليه مرات بالجوربين، واضح ما؟ لكن هذه المسائل خلافية، الذين قالوا بها ذكروا شروطا، يعني ذكروا شروطا ينبغي أن يمكن تتابع المشي عليهما كحال الخف، الخف يعني من جلد، يعني كحال الحذاء، يستطيع الإنسان يمشي بها خاصة صحراء لا يوجد، يعني راح صحراء كيف تستطيع أن تمشي بخفك؟ يعني فقالوا يعني يمكن التتابع المشي عليهما، ويعني كما يقال يثبت بنفسه، يعني إذا أوقفته يقف، مش كحال الجورة توقفه هو يسقط، يعني لا يثبت بنفسه، ليس أمرا، يعني كما قال لم يصنع من أشياء قاسية كالجلد، يقف بنفسه، يعني يثبت بنفسه كالحذاء تضعه يقف، كالخف تضعه يقف، قال يثبت بنفسه لا يكون شفافا لا يكون كذا. المهم ذكروا شروطا، يعني ومنهم من لم يذكر هذه الشروط واستدلوا ببعض القواعد، ومنهم من ألف رسالة في ذلك لبيان أيضا هذا الأمر، مما دلت عليه النصوص الشرعية كالإمام المحدث جمال الدين القاسم الدمشقي ومحدث ألف في مصالح الحديث وهو علامة دمشق. ألف أيضا رسالة المسح على الجربين وحققها العلامة أحمد شاكر وذكر حتى القواعد وذكر حتى أقوال المذاهب الأربعة ممن قال بذلك وممن حتى اشترط ذلك. يعني مسألة خلافية عموما واضح هي في الحقيقة. الذي رد هذه الشروط قال هذه رخصة، إذا وضعناها لها هذه الشروط ما عاد اسمها رخصة، اسمها رخصة للتخفيف، ما عاد فرص للتخفيف الآن. ظننا أننا نخفف على الناس فما عاد يمسح على الجوربين بهذه الشروط، يعني فراحت هذه الرخصة يا واضح المعنى. المهم المسألة وما فيها منهم من قال القاعدة الشرعية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، قاعدة فقهية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح لم يذكر لنا هذه الشروط، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لن يبقى كذلك ينطبق على ما قاله النبي. مسح على جوربين ما يسمى جورب يأخذ الحكم، لأن النبي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، كان يقول مثلا ينبغي أن يكون منصوف، ينبغي أن يتابع المشي عليه، ينبغي أن يكون كذا، لكن هم ماذا قالوا؟ نقيس على الخوف، ما دام الخوف كذلك ينبغي أن يكون أيضا الجورب كذلك. منهم من قال ينبغي أن يكون مجلدا، يعني من فوق ومن أسفل، الملكي معناها عادة كالخوف من فوق من أسفل جلد ومن فوق جلد، يبقى الجوانب فقط يعني منصوف، يعني خلاص صار خوف يعني هذا واضح معنا. المهم المسألة هي خلافية لكن في الحقيقة لا ينبغي التساهل فيها، هي يمسح على الجورب إن لم يتوفر الخوف، لكن ليس أي جورب كما قال شيخنا عبد القادر الأرناؤوط المحدث، قال ليس كافيات عاريات يعني جورب هكا خفيف يعني واضح، وإنما يجب أن يكون الجورب يعني ثخين على الأقل، يعني يكون ساترا وثخين، يعني كما قال جوارب الشتاء مش بتاع الصيف هكا خفيفة، ليس لا يتساهل الإنسان واضح، على الأقل تكون ثخينة يعني واضح. فهنا رفعا للحرج كثير من الناس يذهبون إلى العمل لا يستطيعون مثلا الوضوء، أو إذا أسرع في وضوءه يحتاج إلى ما عنده كما يقال في المؤسسة ولا كذا، ما عنده لا كيف يتوضأ يغسل رجليه ويردها إلى حذائه مباشرة، لا يوجد كما يقال نعل أو هكذا شيء يلبسه من أجل أن يغسل رجليه أو أماكن مخصصة، فإذا توضأ على الأقل يستطيع أن يتوضأ من فوق ويلبس ويمسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما، أو يكون إنسان في سفر أو يكون في في في في في مستشفى يكون طبيبا جراحا ما عنده مثلا واضح ما، وبالتالي هي رفع للحاجة خاصة النساء. مشكلة في النساء إذا خرجت مثلا لعلاج أو ذهبت من أجل شراء بعض الأشياء ودخل عليها وقت الصلاة كيف تتشمر وتغسل وأي مشكلة، هذا أكثر يغلب على النساء، أما الرجال يدبروا حالهم كما يقال واضح، لكن من باب رفع الحرج، من باب إيش؟ ليس كل الناس يتوفر لديهم إيش غسل الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين تخفيفا على أمته، ولا لا لا يتوفر لديه أو لا يتيسر لديه الوسائل لغسل رجليه وتجفيفها، وربما يكون فيها شيئا من التقرحات أو الجروح أو شيء من هذا القبيل، واضح من باب رفع الحرج يعني. واضح من باب رفع الحرج، وهكذا الرخص هي تحت القاعدة الشرعية التي تقول المشقة تجلب التيسير، لكن ليس أي تيسير بهوانا يعني. ما يسره الشرع يعني الرخص الشرعية، وما يسره خير البرية عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس تحت غطاء الدين يسر، مع ذلك افعل على هواك ما تريد تحت غطاء الدين يسر، لا الدين يسر بما يسره الشرع، فأنت تفعل ما جاء في السنة حتى لا تكون من قبيل أهل البدع، صاروا يمسحون على أرجلهم وانت تقصوا كالدين يسر يعني يمسحون على أرجلهم، لا غسلوا الرجلين ولا مسحوا على الخفين، مسحوا أرجلهم مباشرة، فبطل وضوءهم بطلت صلاتهم تحت غطاء في ظنهم أنهم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم حملها أهل العلم على المسح على الخفين. هذا ما ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ثلاثة بعدين على الأسئلة، يقول هل يقص عليه الحذاء الذي يعم أين يقول: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، الذين كنا نتحدث عنهم بهذه الضربات التي مرت معنا، أولي الأمر من المسلمين، اسمع، برهم وفاجرهم، سواء كان بارا أو كان فاجرا، كما مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. لما قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، بمعنى يقيمون الدين وشعائره. ثم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته، كما تحدثنا على هذا الأمر. ما دام هو في دائرة الإسلام، الجهاد والحج ماضيان معه، لأنه نحن مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ولاية الأمر هي من واجبات هذا الدين، تحدث عن ثلاثة سفر يخرجون في سفر ثلاث، قال: فليؤمروا أحدا حتى تقوم مصالحهم. فبل في الحج يحتاجون إلى من يقيم سفر أيضا فيه، والجهاد تصور لا يوجد راية، لا يوجد أمير، لا يوجد، كيف سيكون هذا؟ وبالتالي من ولي من أمر المسلمين شيئا، سواء كان الولاية العامة أو ولاية خاصة، أمير ولاه الخليفة على حج الناس حتى يقيم بهم مصالحهم، أو ولاه من أجل إيش؟ كتيبة أرسلها من أجل الجهاد في سبيل الله. إذا اختلفوا عليه كيف سيكون النتيجة يعني؟ إذا اختلفوا عليه في الحج كيف ستكون النتيجة؟ وسيذهب بهم يوم عرفة، لا يقولون: لا، اليوم شديد الزحام، نذهب غدا مثلا. والحج عرفة وتفرق الناس ولم يصلوا خلفه وغير ذلك، ما تحصل المصلحة بذلك. مدار كما يقال يقودك في الحج ويقودك في الجهاد، إثمه عليه ووزره عليه، إن أحسنوا فلكم وله، وإن أساءوا فلكم وعليه، وعليه وزره يعني، وعليه بدعه. المهم مدام في دائرة الإسلام، فالحج والجهاد ماضيان معه، والصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات يعني، واتباع جنازته، لأنه في دائرة الإسلام. هذا معنى قال: برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما أي شيء. هذا رد أيضا على أهل البدع كالوعيدية، فاجرهم ما دام أنه فاجر خارج من الملة، لا يحجون معه ولا يتأمر عليهم في شيء، لا في جهاد ولا في صلاة. وحتى عندنا الرافض من الشيعة، وعندنا لا يصح ذلك إلا خلف إمام معصوم. لماذا يذكر هذا؟ كما ذكر مسح الخفين ردا على أهل البدع ليميز منهج السنة، أيضا يذكر هذا الأمر وما ذكره من قبل لبيان منهج أهل السنة الذي يخالف أهل البدع ممن ضل عن سواء السبيل. ثم يقول: نؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. مر معنا مبحث هو الإيمان بالملائكة، وتبين معنا مقتضيات ذلك: نؤمن بوجوده، نؤمن بهم على سبيل الإجمال والتفصيل، نؤمن بصفاتهم الخلقية والخلقية، ونؤمن أيضا بما كلفهم به رب البرية من الوظائف التي كلفوا بها من إنزال الوحي وقبل الأرواح من غير ذلك من المسائل التي مرت معنا. ثم يقول هنا، هو يذكر بعض المسائل، ونحن قلنا المؤلف يعني يفرق المبحث، لم يجمعه في مكان واحد، يذكره ثم يعود إليه لشيء من التفصيل، ويقول: نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وهذا من جملة المقتضيات، نؤمن بهم على سبيل التفصيل بما علمنا من أسمائهم، ونؤمن أيضا بوظائفهم اللي هو المقتضى الأخير الكلام في الوظائف قبض الأرواح وغير ذلك. مر معنا الكلام حول ذلك. ثم يقول رحمه الله تبارك وتعالى، ثم يقول: تأتي معنا إلى مبحث أيضا آخر من مباحث مسائل ومسائل الغيب، وهي: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يذكر هذا أيضا لبيان أيضا مسائل الغيب التي ينبغي أن نؤمن بها، لأن هذا داخل في قول تبارك الذين يؤمنون بالغيب، المسائل غيبية وهي مسائل عقدية، لأن هذا المبحث هو أيضا فيه رد على من غلا في ذلك بالكلية كالملاحدة لا يؤمنون بهذا، وأنا من خالف منهج أهل السنة والجماعة وأنكروه بعقولهم، يقيسون الشاهد على الغائب، أليس كذلك؟ ويقيسون الغائب على الشاهد، وهنا يكمن ضلالهم كأهل الكلام الجهمية والمعتزلة، خاضوا في هذا المخاض وضلوا عن سواء السبيل. ثلاثة على الأدلة الشرعية التي تدل على هذا الأمر، بل أدلته متواترة من قبيل المتواتر المعنوي كأحاديث المسح الخفين، أيضا أحاديث عذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ أيضا ثبتت بالتواتر، بل ودل على ذلك بعض الآيات التي في كتاب الله كقوله تبارك تعالى في حال قوم فرعون، في فرعون وقومه قال تبارك تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، حتى تحدث عن يوم القيامة لا مزال، ثم يقول ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. أيوة، معنى ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشية قبل يوم القيامة، أي في قبورهم، هذا ما معنى النار يعرضون عليه، بمعنى عندنا آيات تدل على عذاب القبر لمن أنكره. وأيضا قوله تبارك وتعالى جل جلاله، قوله تبارك تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك منهم من حملها على العذاب الذي يلقونه في القبر قبل يوم القيامة، وعذابا دون ذلك أي دون يوم القيامة. لكن الأفصح منها والأظهر منها قوله تبارك تعالى في قوم فرعون، في فرعون وقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، معنى ذلك قبل قيام الساعة، هذا معنى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إذن إما أن يكون نعيما أو عذابا لصاحبه والعياذ بالله. سأتي معنا أيضا الحديث التي ثبت في هذا المبحث، الحديث أيضا متواترة كثيرة، تأتي في بيان الأحكام المتعلقة بأهل الإيمان وأهل الكفر، تأتي حتى في بيان بعض المعاصي التي يرتكبها بعض الناس التي تتسبب في عذاب القبر، تأتي أيضا حتى من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثلة في ذلك تأتي معنا، العبد المؤمن كيف يسأل، العبد الكافر كيف يسأل، هذا ماذا يجيب وهذا ماذا يجيب، وما مصير هذا وذاك. تأتي معنا كما قلنا أحوال الناس في بعض الكبائر، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، تتحدث عن القبر. أيضا من أدعية النبي في التشهد من الأذكار، اللهم من يعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، هذا معنى أحاديث متواترة لكن إيش؟ معنوية، بمعنى كل المعاني تتحدث عن هذه القضية وهذه المسألة، ولكن ألفاظها مختلفة، لكن كل تتحدث عن جانب غيبي اسمه عذاب القبر وحياة البرزخ. وعرف ممال وحياة البرزخ يا أحباب الكرام هي محطة بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية، واضح، ولها نواميسها وسننها وقوانينها، ورب العالمين أعلم بكيفيتها لكن نحن وصلنا إيش أخبارها، لكن الكيفية لمن انتقل من الدنيا إليها سيعرف كيفية ذلك ويرى ذلك عين اليقين. كلا لا ترى، كلا كما قال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، واضح، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عندنا علم وعندنا عين، عين اليقين ليس كذلك؟ وهكذا. يلا في الحديث أو للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.